السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة بدعة، وكل ضلالة في النار. وإن من هدي محمد عليه الصلاة والسلام أنه لهذه الأمة عيدان لا ثالث لهما: عيد الفطر وعيد الأضحى. فأما عيد الأضحى فإنه يعقب أيام الحج وأداء المناسك، فهو شكرا لله عز وجل، وهي هذه الأيام كلها أيام شكر وذكر وعبادة لله، وأيام أكل وشرب مما أحل الله يحرم الصوم فيها. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وفي حجة الوداع أرسل علي رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه على بغلته البيضاء ينادي في الناس في منى أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وشكر لله، وأنه يحرم صيامها إلا ثلاثة أيام: أيام التشريق لمن كان عليه دم قران أو تمتع ولم يستطع الذبح ولم يكن قد علم ذلك قبل العيد، فإنه يجوز له أن يصوم اضطرارا، لكن لا يجوز صيامها نافلة ولا قضاء ولا نذرا. فإن هذه الأيام الأربعة يوم العيد وثلاثة أيام كلها أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يحل صيامها إلا كما ذكر. وإن أفضل هذه الأيام بعد عرفة يوم العيد يوم النحر، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإن أفضل ما يقدم في هذا اليوم المبارك الأضحية، فما تقرب العبد إلى الله يوم العيد بأفضل من دم يسفك على اسم الله، يعني قائلا ذابحها باسم الله. فإن هذه الأضحية سنة، فهي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة محمد عليه الصلاة والسلام التي أحيا ملة إبراهيم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأهل بيته، وعمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بنفسه. فإن السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، وأن يحضرها أهله صغارا وكبار حتى يعلموا السنة ويعرفوها. فليس من اللازم وليس من المقصود أكل لحم فقط، بل إحياء السنة، إحياء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإظهارا لهديه صلى الله عليه وسلم. وإن من السنة أن يحضر الإنسان أضحيته بنفسه فإن ذنوبه تغفر عند ذلك، سواء ذبحها بنفسه أو لم يذبحها هو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: اذهبي واحضري أضحيتك. والشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، ففضل الله واسع، ويستحب الإنسان أن يختار أحسنها بقدر ما يمكن، يعني بحيث السمن والكبر، كبر الجسم لا كبر السن. وأما السن فإنه أقل ما يكون من الضأن 6 أشهر، ومن المعز 1 سنة، ومن الإبل 5 سنين، ومن البقر 2 سنين. كما أنه ينبغي لنا أن نظهر ذلك وشعائر ديننا ونبين ذلك لأولادنا حتى يعلموا أن ذلك سنة، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه من أعيادنا ومن شعائر ديننا. فلا ينبغي للإنسان يشتري أضحية من السوق ثم يوصلها للمجزرة وأولاده لا يعلمون عن شيء إلا عن لحم يؤتى به للبيت، فإن هذا ليس المقصود من السنة من الأضحية. كما أنه ينبغي أن نتصدق ونهدي ونأكل 3، فإن زدنا عن ذلك أو نقصنا فلا حرج. كما أنه يجب علينا أن نتفقدها من العيوب كالمرض أو قطع شيء منها كالأذن أو القرن أكثر من النصف، تسلم من العيوب من الأمراض من العرج من العرى من العمى، أو لا تكون عرجة ولا عورة ولا هتمة، يعني كبيرة السن ساقطة الأسنان، أو جداء يعني نشف ضرعها من كبر السن. أما المخصي فلا حرج، لأنهم يخصونه من أجل أن يزيدوا سمنه وضخامة جسمه، فهذا لا حرج فيه. لكن لو كان مجبوبا مقطوع الذكر أو مقطوع منها نصف القرن أو نصف الأذن فلا تجزئ. لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد سواء صليت العيد أو لم تصلي، فمن ذبح قبل صلاة العيد فإن شاته شاة لحم وليست أضحية، فليذبح أخرى مكانها كما أمر عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة العيد فإنها من أفضل الشعائر هذا الدين، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يصليها ويؤم الناس، وفي السنة كما عاد ابن عيدان لا ثالث لهما. صلاة العيد يستحب أن النساء تحضرنها، يحضرنها مع الستر التام وعدم التبرج، لا بطيب ولا بثياب جميلة ولا غير ذلك. كما أنه ينبغي للمسلم أن يأتي إلى العيد من طريق ويرجع من آخر، كما يستحب أنه في عيد الأضحى إذا كان سيضحي ألا يأكل شيء يوم العيد قبل أن يأكل من لحم أضحيته، كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بعض أحكام الأضحية والعيد. كما يستحب التكبير في هذه الأيام في الليل والنهار وفي كل مكان وفي كل طريق وفي كل زمان، ماشيا وقاعدا وعلى جنبك، لكن يستحب التكبير المطلق المقيد كما سمعنا من فجر يوم عرفة، هذا يسمى التكبير المقيد، يعني أنه مقيد في هذا الوقت بأن لا يترك، فهي سنة بعد كل فريضة إلى آخر أيام التشريق إلى أن نصلي العصر إن شاء الله اليوم 13. كما أنه يجوز ذبح الأضاحي إلى ذلك اليوم, يجوز ذبح الأضحية إلى اليوم 13. يعني من لم يستطع أن يضحي يوم العيد أو 11 أو 12 يضحي في 13 فلا بأس بذلك. كما أن العيد أيام فرح وسرور لكن من غير إسراف أو تجاوز للحد من الحلال إلى الحرام. أيضا ديننا ولله الحمد له شعائر يجب أن نظهرها وأن نتق الله فيها وألا نخفيها أو نستعملها في غير ما وضعت له. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين في السنة فسألهم عنها قالوا هذان يومان نتخذهما عيدا ونفرح بهما, فقال إن الله قد أبدلكم ما هو خيرا منها عيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا هذه أعيادنا نحن, فليس هناك أعياد أخرى أبدا. فليس هناك عيد ثالث في السنة, فمن ادعى غير ذلك فقد افترى وأدخل في دين الله ما ليس منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الذي أحببت أن أنبه عليه تأكيدا, وإلا فقد مر علينا قريبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس تقدم للنساء بخطبة ونصيحة وتذكرة خاصة, لأنهن في حاجة إلى الموعظة الخاصة. فلذلك يتقدم وينصحهن. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقلنا لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير, يعني أن كنا كثيرات الشكوى ولو عند أقل الأسباب, وكفران العشير إنكار الجميل والمعروف. فإنك لو أحسنت إلى أحداهن طول العام أو طول العمر ثم رأت يوما منك شيئا لا يعجبها أنكرت ذلك وكأنها لم ترى منك خيرا قط. وهذا ليس بالنساء كلهن, ليس بالنساء كلهن, لكنه يوجد. فالواجب أن المؤمنة تشكر الله وتحمده على نعمه وتعرف الجميل وتعطي كل ذي حق حقه. ولا ينبغي للمرأة أن تتبرج بزينتها وتخرج أمام الرجال لا في العيد ولا في غيره. كما أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يحضرن العيد حتى الحيض والنفساء لكنهن يعتزلن المسجد. حائض النفساء تحضر لتسمع الخطبة وتستفيد في الذكر وتشارك لكنها لا تدخل المسجد. وإن كان المسجد كان برا يعني قطعة من البر لكن اسمه مسجد, وما دام أنه اسمه مسجد فلا تدخله الحائض والنفس. فله أحكام المساجد كالبيع والشراء وإنشاد الضالة، كل هذه ينبغي أن نجنبها مساجدنا. أما يوم العيد فإن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأن يأتي إلى الصلاة مبكرا مهللا ومكبرا، يمشي وهو يهلل ويكبر، فهذا هو السنة. ويستحب أن يسمع الخطوة ويستفيد منها، لكن لو خرج من أجل أن يذبح ضحيته فلا حرج ما دام أنه قد أدى صلاة العيد. المهم أنه لا يخرج أو يتأخر عن صلاة العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العيد، لأن صلاة العيد من شعائر هذا الإسلام، هذا الدين. ينبغي لنا أن نصحب أولادنا، نجملهم ونلبسهم ونشعرهم بهذا، ما نتركهم ينامون ثم لا يصحون إلا بعد صلاة الظهر. هذا ما أحببت التذكير به، وإن كان معلوما لدى الجميع، لكن الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هناك نقطة نسيتها، وهي أن بعض الناس يقول: أنا لست بحاجة إلى اللحم وأنا أتصدق بقيمة الأضحية نقودا. نقول: لا، المقصود إظهار شعائر هذا الدين وإحياء ملة إبراهيم وبيان سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فليس المقصود اللحم. ثم إنه لا ينبغي أيضا أن تشتري أضحيتك وتعطيها إنسان آخر وتقول: اذبحها وتصرف بها، بل اذبحها أنت وأشرف عليها وتصدق وأهدي وكل، هذا هو السنة. فذبحها بعد الإشراف عليها ولكن منها خير من التصدق بثمنها، أو أنك تعطيها إنسان يتصرف بها هو كما يشاء. بل علينا أن نقوم بذلك نحن اتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله التوفيق والعودة بسلام أعواما متوالية على عمل صالح وتوفيق دائم. كما ذكر بالدرس أنه إن شاء الله سيبدأ في اليوم 14 إن شاء الله بعد صلاة المغرب كما هو المعهود. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا، ما تدخل الساحات التي يقال انها تبع للمسجد فالأولى أن ما تدخل. والساحات فيها خلاف، هل هي تابعة داخلة في المسجد بمعنى أنها لها أحكامه وله المضاعفة فيها أم لا، هذا في خلاف بين علماء المدينة، والله أعلم. لكنه من باب الاحتياط، ما دام أن هناك من يقول أنها تبع للمسجد وأن لها أحكامه فلا يباع فيها ولا يشترى ولا يعمل أشياء مخالفة للمساجد كإنشاد الضالة أو دخول الحائض، هذا من باب الاحتياط، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز جمع جلود الأضاحي لبيعها للاستفادة منها في علاج المريض، خاصة أن المريض يحتاج لمبلغ كبير لإجراء عملية جراحية؟ هل إيش؟ هل يجوز جمع جلود الأضاحي لبيعها للاستفادة منها في علاج مريض، خاصة أن المريض يحتاج لمبلغ كبير لإجراء عملية جراحية؟ لا يجوز بيع شيء منها، لا جلد ولا غيره. الجلد ما يستعمل صاحبه أو يتصدق به أو يهديه لمن ينتفع به، أما أنه يباع فلا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء جزار أجرته منها. يقول سائل: إذا كان المولود ذكر ويلزم ذبح شتين، إذا كان المولود ذكر يلزم ذبح شتين. الذكر يستحب وليس بواجب، يستحب أن يذبح عنه شاتين. وأما إذا كان أبوه يعني ميسور الحال ومستطيع، فإن الأفضل والأولى أن يذبح ثنتين. يقول الإمام أحمد رحمه الله في شأن العقيقة وفضلها: إنني لأرجو أنه لو استدان قيمتها ليسر الله له قضاءها، مما يدل على مشروعيتها واستحبابها. أما كون ثنتين فهذا حسب المستطاع وحسب الرغبة في أداء السنة، أما كون يذبح واحدة فلا حرج. لكن اعلموا بأنه لا يجوز التشريك، يعني ما تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة كالأضحية والهدي، حتى ولو كانوا أولاد لك ما تجمعهم ببدنة أو ببقرة أبدا، لا بد أن يكون دما مستقلا. نعم. يقول سائل: هل يجوز جمع أهل البيت والأقارب على ذبيحة والأخرى يتصدق بها كاملة أم ماذا؟ يجوز ما دام أنها كلها أضاحي فيجوز أنه يجتمعون ويتغدون أو يتعشون بواحدة والأخرى يوزعون منها هدايا وصدقات. يقول سائل: هل يجوز إعطاء الشخص نقودا في المشاعر وهو حج؟ هل يجوز إعطاء الشخص نقود في المشاعر وهو حاج؟ يقول سائل: هل يجوز إعطاء الشخص نقود في المشاعر وهو حاج؟ في المشاعر؟ نعم. يعطى ليش؟ يعطى نقود ليش؟ هو يتصدق بها، يقول هل يجوز إعطاء الشخص نقود من أجل يتصدق بها بالمشاعر؟ نعم. وهو حاج وغير حاج كل سوى، إذا كان يعني أنك تثق به وتريد أن تعطيه بأن يتحرى المحتاجين والفقراء فيعطيهم، لكن لا تعطيه الزكاة، لأن الزكاة لا بد أن يكون يقينا مثل الشمس بأنه من أهل الزكاة، أما صدقات فلا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.